بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب الاستئذان. وكتاب الاستئذان يعنى بالكلام عن أحكام وآداب الاستئذان. والاستئذان هو طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن، يعني بحيث أنه يدخل مكان هو لا يملكه فيستأذن لأجل أن يدخل هذا المكان. وهذا الاستئذان له أحكام وله آداب لابد أن ينضبط بها المسلم. وهذا من عظيم هذه الشريعة العظيمة، فإنها ما تركت شيئا من حياة الناس إلا وجعلت له ما يتعلق به من أحكام وآداب، ومنها الاستئذان. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات مخصوصة تتحدث عن هذا الأدب وهذا يعني العمل الذي هو من أعمال المسلمين التي ربما لا توجد عند غيرهم، لا توجد عند غيرهم، وهو أدب الاستئذان. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات اشتملت على كثير من يعني آداب الاستئذان وأحكامه. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. فبداية بان من ذلك أن الإنسان لو دخل بيته لا يشترط له ذلك، يعني لا يجب عليه ذلك، وإن كان كما سيأتي من الأدب أن يفعله، أن يستأذن على أهله، أن يستأذن على أهله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا دخل بيته استأذن فيكون بالتنحنح ونحو ذلك وهو يأتي من خارج البيت. وهذا الذي فسر به العلماء قول الله سبحانه وتعالى الاستئناس، يعني قال حتى تستأنسوا وتسلموا، الاثنينهم حتى تستأنسوا وتسلموا. فالتسليم معلوم، يقول السلام عليكم وهو يستأذن. أما الاستئناس فقالوا هو أن يستأذن بغير التسليم، بغير التسليم، يعني يستأذن بطريقة غير التسليم، كأن يتنحنح أو يتنخم أو نحو ذلك. ثم قال: باب تسليم القليل على الكثير. باب تسليم القليل على الكثير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا أيضا الباب وهذا الحديث يشتمل على أدب من آداب الاستئذان والتسليم، فإن من ما يتعلق بالاستئذان التسليم. كيف يسلم الإنسان إذا أتى بيت غيره؟ كيف يسلم الإنسان إذا التقى بغيره في الطريق؟ فيقول: باب تسليم القليل على الكثير. يعني من الآداب الشرعية متعلقة بالتسليم والاستئذان أن يسلم القليل على الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. قوله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير، لهذا لأنه فيه توقير للكبير، فيبدأ الصغير بالتسليم. يعني إذا التقى إنسانان فأحدهما أصغر من الآخر يسلم الصغير على الكبير. طيب لو أنه لا يعلم، يعني لو أنه لا يدري من الأصغر من الأكبر، وقوله يسلم الصغير على الكبير فيما يظهر يعني جليا واضحا، كسلام مثلا الشاب على الشيخ الكبير، أو سلام الصغير على من هو أكبر منه ونحو ذلك. لكن ماذا لو كان هناك تقارب مثلا، والتقى يعني الاثنان وبينهما تقارب، من الذي يسلم على الآخر مران يلتقيان؟ قال العلماء: يسلم الأدنى دينا على الأعلى دينا. يعني إذا كان هو أحدهما أعلى شأنا في الدين فيسلم الأدنى، يسلم الأدنى. طيب لو هم متقاربين في ذلك، يجتهد كل منهما أن يلقى أخاه بالتسليم. قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد. المار على القاعد، الماشي يسلم على القاعد، لأن الماشي إذا مر بالقاعد فهو في هذه الحال بالنسبة للقاعد متكرر، أما بالنسبة للمار فليس كذلك، ولذلك يسلم المار على القاعد. قال: والقليل على الكثير. والقليل على الكثير يعني لو التقى طائفة من الناس في طريق أو نحو ذلك، تسلم الفئة القليلة على الفئة الكثيرة. ولو التقى واحد بجماعة يبدأ الواحد ويسلم على الجماعة، وهكذا. ولذلك إذا كان إنسان يلتقي بجماعة أو في مجلس، دخل على جماعة من الناس في مجلس، فإنه يبدأ الواحد بالتسليم على هؤلاء الجماعة. ومن أحكام التسليم أو السلام أنه إذا سلم الواحد على الجماعة شملهم السلام، شملهم السلام. يعني لا يلزم أن يسلم على كل واحد بعينه، إنما يقول للجماعة السلام عليكم. والجماعة يجب عليها الرد من باب الكفاية، من باب الكفاية، وجوب الكفاية أو فرض الكفاية. يعني إذا سلم البعض سقط عن الكل، سقط عن الكل. ولو سلم أو رد الكل فلا بأس، ولو رد الكل فلا بأس. ولذلك لو سلم واحد لازم الجماعة أن يرد منهم من يرد ولو واحدا، يلزمهم، يجب عليهم. فإن رد السلام فرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا يدل على الوجوب في رد السلام. ولو أنه سلم على الجماعة ثم خص بعدهم بعد ذلك بالتسليم فلا بأس أيضا، يعني كأن يقول للجماعة السلام عليكم، ثم إذا دخل من الممكن أن يخص بعدهم بالتسليم فيقول لبعضهم السلام عليك يا فلان مثلا، لا حرج، لأنه سلم على الكل ثم خصه بذلك فلا حرج ولا بأس. وإذا دخل مجلسا فيه كبير، سواء كبير سلطان أو كبير علم ودين أو نحوه، فإنه يسلم. وإذا صافح بدأ به، وإذا صافح بدأ به ثم يشمل الآخرين إذا فعل، ولا يلتزم باليمين ونحو ذلك كما يظن بعض الناس أنه لابد أن يلتزم من جهة اليمين. هذا إن كانوا يستوون، إن كانوا يستوون. أما إن كان بينهم كبير يعني ذو سلطان أو ذو علم أو نحو ذلك، فيبدأ بالكبير. ثم قال: باب تسليم الماشي على القاعد. قال وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب في حالة أعلى مظهرا من الماشي، ولذلك كأن الإسلام يقول له: ابدأ أنت بالسلام، لكسر معاني التعالي على بعضهم البعض أي بين المسلمين. فهو راكب يسلم هو على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ثم قال: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. قال عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي السلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، يعني ينبغي السلام على من يعرف الإنسان وعلى من لا يعرف، أي لا يخص بالسلام من يعرفه دون من لا يعرفه. فهذا خلق مرغب فيه في الإسلام، أن يسلم الإنسان على عموم الناس، ولا يخص بالسلام من يعرفهم، ولا يخص بالسلام من يعرفهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذا من أفضل الأعمال في الإسلام، تطعم الطعام، يعني تطعم المساكين والفقراء وعموم المسلمين، لأن هذا من أسباب الرحمة والمودة بين المسلمين. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا من أسباب شيوع كذلك الود والحب بين المسلمين. يعني في الحقيقة هذا الخلق لو وجد على نحو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لتغيرت أحوال المسلمين كثيرا. يعني لو كل واحد منا بيسلم على الناس عموما لتغيرت أحوالنا، لكن أكثرنا لا يفعل، ولو فعل يفعل أحيانا ويترك أحيانا أو يترك الأكثر. فإننا في الغالب نسلم على من نعرف فقط، بدليل أننا نمشي في الطرقات ونمر بالناس الكثيرين ولا نسلم عليهم. ولذلك هذا الأمر لو شاع بين المسلمين، كلما التقى المسلمون ببعضهم قالوا لبعضهم: السلام عليكم، السلام عليكم. ولكن هذا الأمر اختفي، بل أحدث الجهال من المسلمين أمثلة ضد هذا الأدب العظيم، كقول بعضهم في المثل الشعبي: كثرة السلام تقلل المعرفة. نعوذ بالله من هذا، وهذا ضلال. كثرة السلام هذا أمر شرعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، إذن فهو مصلحة، لأن شرع الله كله مصلحة. ولذلك فكثرة السلام على من تعرف ومن لم تعرف، هذا مما يشيع الرحمة بين المسلمين. ولذلك لا تعجب أن الرحمة قلت بين المسلمين جدا، تكاد أن تنزع، ولعل من أسباب ذلك اختفاء هذا الخلق من بينهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأن هذا من علامات الساعة، بأن هذا من علامات الساعة. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: مر رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. واحد مر بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فرد عليه السلام ثم قال: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. وهذا يعني لعله أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الروايات عند غير البخاري مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يسلم الناس على من يعرفون أو على المعرفة. ولذلك هذا يفسد العلاقات بين المسلمين. وما أحوجنا في الحقيقة في هذه الأيام على الخصوص لهذا الخلق العظيم، وهو خلق إشاعة السلام بين المسلمين على من نعرف وعلى من لا نعرف. فهذا خلق نبوي عظيم، وآثاره يعني تظهر على الفور. أين؟ ثم قال: باب الاستئذان من أجل البصر. باب الاستئذان من أجل البصر. قال عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه. مدرة الشوكة التي يمشط بها الشعر، شوكة يمشط بها الشعر. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. باب الاستئذان من أجل البصر، أي باب جعل الاستئذان سببا لأجل البصر، سببا لألا يعتدي البصر. فلذلك شرع الاستئذان، يعني هذا هو السبب الذي شرع من أجله الاستئذان، وهو البصر. لأن الذي يدخل مكانا بلا استئذان سيقع بصره على ما يكره أصحاب هذا المكان. ولذلك شرع الاستئذان لأجل البصر. نعم. قال عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من جحر يعني شق في الجدار أو نحو ذلك، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه. رجل هذا راح ذهب وينظر هكذا، وكأن هذا الرجل يعني بسوء فهم منه كأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء طيب، يعني هو كأنه يظن ذلك أنه يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. أنا لو أعلم أنك بتنظر من وراء الباب أو من هذا الجحر لطعنت به، يعني بالمدرة لطعنت به في عينك. ومن هنا أخذ العلماء أن من فعل هذا فهو هدر، يعني فعينه هدر، يعني لو أن إنسانا تجسس على إنسان واطلع عليه على هذا النحو فإن عينه هدر، لو طعنه في عينه فهي هدر، يعني لا دية فيها، لا دية فيها. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنت تستأذن أصلا، يعني لماذا عندما تأتي إلى البيوت تدق الباب ونحو ذلك؟ لأجل البصر. يعني وإلا مثلا لو كان مسألة الاستئذان غير معتبرة لدخل الناس هكذا، أي مكان يجدوا يدخلون هكذا. ولذلك تجد بعض الناس من الجهل أنهم يتصورون أنهم يستأذنون بفعل معين، وهو أن تجد بعضهم ويروح داخل يظن أن هذا استئذان، هذا جهل في الحقيقة. إنما الاستئذان لأجل البصر، إنما إنسان يدق الباب ويروح فاتح الباب، أين الاستئذان؟ ثم هل أذن لك؟ ولذلك الاستئذان يتبعه ماذا؟ يتبعه إذن، وإلا كلمة استئذان معناها طلب الإذن، طلب الإذن. فهل أذن لك؟ تجد البعض يخبط ويفتح الباب كده خلاص، كده هو كده استأذن، هذا جهل. الاستئذان معناه أنك تطلب الإذن، فإن أذن لك وإلا ارجع، كما قال الله عز وجل فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وهذا في الرد على المستأذن، المستأذن يقول أدخل، يقال له لا تدخل، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطرق الأبواب ويدخل، بل من أدب الاستئذان أن الإنسان ينبغي عليه أن يستأذن ويتجنب أيضا أن يقع بصره على ما يكره صاحب المكان حتى وهو يستأذن. ولذلك كما يقول العلماء من الأدب ألا يستقبل الأبواب، ألا يستقبل الأبواب، إذا استأذن لا يستقبل الأبواب، بحيث لو فتح مثلا الباب قد يطلع على ما يكره صاحب البيت، ولذلك يتجنب استقبال الأبواب ويعطيها ظهره أو نحو ذلك، أو يبتعد عن الباب حتى يفتح، فعند ذلك يؤذن له. لأن بعض الناس بل أكثر الناس في الحقيقة من المسلمين يجهلون أداب الاستئذان، أداب الاستئذان. يعني الاستئذان الشرعي جملته أن يقول المستأذن أدخل، أو يستبدله بشيء آخر كأن يدق الباب مثلا، كأن يدق الباب أو الجرس مثلا، فيدق الباب فيقال له من مثلا، فيقول أنا فلان، أنا فلان، وإلا كما سيأتي معنا في باب آخر لا يقول أنا ويسكت كما يفعل كثير من الناس، إنما يقول أنا فلان بما يعرف به، يعني حتى لو قال أنا فلان بما هو مبهوم لا، إنما يقول أنا فلان بما يعرف به، يقول لهم أنا فلان من مسجد كذا أو أريد كذا أو نحو ذلك. فعند ذلك لأهل البيت أن يأذنوا له أو لا يأذنوا له. ولذلك هذه آداب إسلامية عظيمة جدا. نعم. قال باب الاستئذان من أجل البصر. ولذلك أيضا أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن عمر رضي الله عنه، يعني موقوفا على عمر، قال من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق، يعني اللي يقعد ينظر إلى البيوت ويطلع عليها قبل أن يؤذن له هذا فسق والعياذ بالله. نعم. ثم قال: باب زنا الجوارح دون الفرج. باب زنا الجوارح دون الفرج. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. باب زنا الجوارح دون الفرج، يعني أن الزنا يجوز أن يطلق على غير زنا الفرج، ولذا جاء في الحديث تسمية بعض الأحوال زنا وإن لم تكن الزنا الحقيقي، ولذلك سميت هذه الأشياء أو هذه الأفعال زنا لأجل أنها تدعو إلى الزنا، لأنها تدعو إلى الزنا. فهي وإن كان لا يقام فيها حد الزنا، لكنها سميت زنا لأنها تدعو إلى الزنا، طريق إلى الزنا، ولذلك سماها الشرع زنا ترهيبا. نعم. قال: باب زنا الجوارح دون الفرج. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، لأن هذه الأشياء حاصلة لكل إنسان أو بدرجة من الدرجات، فهي نسبية لكل إنسان. فالإنسان أحيانا هو يمشي في الطريق وهو يتعامل مع موقف أو نحو ذلك، تقع عينه على أشياء من هذا القبيل، إن عينه تقع على امرأة مثلا محرمة، أو عينه تقع على شيء حرام، فعينه أصابت من هذا، لكن يعفى عما كان عن غير قصد، ويأثم الإنسان ويكون في حقه هذا زنا لمن قصد به ذلك. وكما ننبه لا يسمى هذا زنا بإطلاق، يعني لا ينبغي لإنسان مثلا يرى إنسانا مثلا ينظر إلى امرأة مثلا محرمة يقول له يا زاني، هذه مصيبة، وإلا هذا يعد قذفا، وإلا هذا يعد قذفا يستحق به الجلد 80 جلدة. لكن يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني، فلماذا تعرض عينك لهذا؟ نعم. قال: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق. زنا العين النظر إنها تنظر إلى الحرام، وزنا اللسان المنطق يعني أن يتكلم بالحرام ويتكلم بما يجر إلى الزنا خصوصا، يعني إنه اللسان يتكلم بما يجره إلى فعل الزنا، كان يذكر المرأة المحرمة عليه ونحو ذلك. والنفس تتمنى أو النفس تمني وتشتهي. والنفس تمني، النفس تمني الإنسان، يعني على سبيل المثال نظر إلى امرأة فأعجبته، فنفسه تمني بهذه المرأة كيف يصل إليها والعياذ بالله، ولا ربما استرسل فكان الطريق إلى الزنا والعياذ بالله. وكما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء والعياذ بالله إلى آخره. ولذلك صار بريد الزنا الأصل النظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة بريد الزنا، هي الطريق الموصل إلى الزنا والعياذ بالله. قال: والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. خلاص، الفرج هو آخر مرحلة، يصدق ذلك أو يكذبه أو ويكذبه، يعني كما يعني لعل ما يوضح هذا المعنى المثال في قصة أصحاب الغار. قصة أصحاب الغار، هذا الشاب الذي كان يشتهي ويتمنى ابنة عمه، المرأة التي كان يحبها وكان يتمناها، فلما قدر عليها أصبح لا يبقى إلا الفرج، فالفرج يصدق أو يكذب كل ما سبق من التمني والاشتهاء والنظر ونحو ذلك. فالشاهد من الباب أن الإنسان ينبغي عليه أن يجنب نفسه ذلك. طيب ما علاقة هذا بكتاب الاستئذان باب زين الجوارح دون الفرج؟ ما علاقة هذا بكتاب الاستئذان؟ العلاقة أو المناسبة أن الاستئذان فيه حفظ للجوارح، العين ونحو ذلك، حفظ لهذه الجوارح حتى لا تقع في زين العين ونحوه. ثم قال باب التسليم على الصبيان. باب التسليم على الصبيان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب التسليم على الصبيان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الباب كأن البخاري رحمه الله تعالى ترجم به، يعني باب التسليم على الصبيان، للرد على من قال لا يشرع السلام على الصبيان. بعض العلماء قال إنه لا يشرع السلام على الصبيان، لماذا؟ قالوا لأن الصبيان ليسوا من أهل الفرض ورد السلام فرض. قالوا إن الصبيان ليسوا من أهل الفرائض وعليه، فرد السلام فرض، فهو إذا قال السلام عليكم فرض على الصبيان أن يردوا وهم ليسوا من أهل الفرائض. فكأن البخاري رحمه الله تعالى يرد على من يقول بذلك، فلذلك ترجم وقال باب التسليم على الصبيان. باب التسليم على الصبيان. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن فهذا أبلغ رد على من يقول لا يشرع السلام على الصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بأبي عمير أخي أنس ويقول له السلام عليك يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فكان يسلم على الصبيان، ولذا فإنه لا بأس بالسلام على الصبيان، بل لعل هذا من باب التعليم وكذلك التلطف مع الصبيان تحبيبا لهم في مثل هذه الآداب، حتى وإن لم يرد. وهذا متوقع، هذا متوقع أن الصبي تقول له السلام عليكم يوم يضحك كده ويسكت وخلاص مثلا. وأيضا هنا تأتي مسألة وهي السلام على النساء، هل يشرع السلام على النساء؟ الجواب يشرع السلام على النساء بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة، فإذا كان تؤمن الفتنة يجوز السلام على النساء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، بيبلغ سلام جبريل لعائشة، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا لما خطب العيد نزل وسلم على النساء وألوى إليهن. ولذلك العلماء يقولون يجوز السلام إن أمنت الفتنة، إن أمنت الفتنة. طيب رد السلام من المرأة كذلك إن أمنت الفتنة، أما إن لم يكن معه مصلحة فالأولى تركه، الأولى ترك السلام. نعم. ثم قال: باب إذا قال من ذا فقال أنا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان علي في دين كان على أبي، قال فدققت الباب فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا، يعني من هذا الذي يستأذن؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. قال جابر: كأنه كرهها. وفي رواية أخرى قال جابر: فخرج وهو يقول أنا أنا، يعني خرج يفتح لي الباب أو نحو ذلك وهو يقول أنا أنا. وفي قوله كأنه كرهها يعني يبين أن هذا الفعل أو هذا الرد لم يكن يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلامه. ولذلك قال العلماء: من أدب التسليم الاستئذان أن إذا استأذن فقيل له من أو من ذا، عليه أن يقول أنا فلان أنا فلان، ويذكر ما يعرف به. أما أن يبهم فإن هذا ليس من أدب الاستئذان، لأن أهل الدار أو المكان كيف سيأذنون له وهم لا يعرفونه، وفضلا طبعا عن الحراف الشديد جدا في مسألة سلوك الآداب الإسلامية في الاستئذان عند عوام الناس، وهذا ناشئ عن جهل شنيع، عن جهل شنيع جدا. تجد والعياذ بالله مجرد ما الباب يدق تجد المرأة تفتح، ولربما تفتح وهي يعني على هيئة لا تجوز شرعا ونحو ذلك، وهذا كله نتيجة الجهل بأداب وأحكام الإسلام وشرائع الإسلام. قال: باب التفسح في المجالس. نقف على هذا الباب لنأخذ اليوم إن شاء الله تعالى يعني من كتاب رياض الصالحين، ونقف على هذا القدر من البخاري إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.